السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مرحبا بكم مجددا أحبتنا في الله، على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع، نجتمع ونستمع، نستمع إلى كلام الله في هذا البرنامج، برنامج السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة في مصر وعلى عباقرة التواشيح والابتهالات الدينية. وكنا في الحلقة السابقة كنا قد قررنا أن نتوقف عن البرنامج حتى شهر رمضان القادم بإذن الله، ولكن مع وفاة عباقرة عبقري من عباقرة التلاوة في هذا الأسبوع، قررت إدارة القناة أن تسلط الضوء وأن تقوم بحلقة خاصة عنه، لأنه فارس من الفوارس في دولة التلاوة، ولأنه عبقري من عباقرة التلاوة، ولأنه أيضا من الرعيل الأول من قراء القرآن الكريم في القرن العشرين. قررت القناة أن يستمر البرنامج إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. حلقتنا اليوم عن قامة كبيرة، قامة كبيرة جدا في دولة القرآن الكريم، أطلقوا عليه عدة أسماء وعدة ألقاب، فمن الناس من أطلق عليه أمير القراء، ومن الناس من أطلق عليه فارس القراء، ومن الناس من أطلق عليه قيصر القراء، وهكذا إلى هذه الألقاب، عميد القراء وشيخ القراء. وكل هذه الألقاب بصراحة يعني هو يستحقها، هو يستحق أن يكون شيخ القراء، ويستحق أن يكون عميد القراء، ويستحق أن يكون قيصر القراء، ويستحق أن يكون فارس القراء. إنه فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر عليه رحمة الله، الذي توفاه الله تبارك وتعالى في مطلع هذا الأسبوع، سبحان الله العظيم. ودعنا بالأمس القريب فضيلة الشيخ سعيد حافظ، والشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ سيد متولي، في أوقات قصيرة جدا، في وقت قصير جدا، فقدت الأمة الإسلامية هؤلاء العباقرة وهؤلاء العمالقة في دولة التلاوة. وها هو هذا الأسبوع في يوم 20/2/2016 فقدنا علما من أعلام قراء القرآن الكريم، وقامة كبيرة من قراء القرآن الكريم في مصر، فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر. سنبدأ الآن الحلقة بتلاوة نادرة، وهذه التلاوة قديمة جدا، لفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، ثم بعدها نعود لحضراتكم لنسرد سويا سيرة ومسيرة هذا العميد وهذا العملاق الكبير، فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر. نستمع إلى هذه التلاوة ونعود إليكم بإذن الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بسم الله ألهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الله أكبر بسم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ أحمد محمد عامر نشأ في أسرة قرآنية، فجده كان قارئ وحافظ لكتاب الله، وأبوه أيضا كان قارئا وحافظا لكتاب الله، وإخواته أيضا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، فهي أسرة قرآنية. ولد الشيخ أحمد محمد عامر في 3 مايو عام 1927 في قرية اسمها الصالحية بفاقوس شرقية، محافظة الشرقية. الشيخ أحمد محمد عامر خدم الخدمة الوطنية في الجيش المصري، وشارك في حرب 67، وشارك أيضا في حرب 73، يعني الرجل أدى واجبه الوطني نحو وطنه وأيضا نحو كتاب الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله. التحق الشيخ أحمد محمد عامر بالإذاعة عام 1963، وسافر إلى معظم الدول العربية والأجنبية، وطاف ربوع الأرض يقرأ القرآن الكريم، وشارك في المسابقات، وكان في لجنة التحكيم أيضا. وأول دولة سافر فيها الشيخ أحمد محمد عامر كانت السودان، ثم بعدها فرنسا، وسافر إلى فلسطين أيضا. منحه ملك ماليزيا علي شاه، منحه وسام تقدير عام 1970، وكرمه الملك محمد السادس ملك المغرب عام 2011، ومن قبلها كرمه السيد الرئيس محمد حسني مبارك في 2003. كان الشيخ عليه رحمة الله عضوا في مقرأة بمسجد الإمام الحسين، وكان يرأس هذه المقرأة فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي، توفاه الله تبارك وتعالى في 20 فبراير 2016. يعني ده نبذة مختصرة عن حياة وسيرة ومسيرة فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر عليه من الله الرحمة والرضوان. الآن نستمع خاشعين إلى تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر وهو في إحدى المحافل القرآنية والندوات الإسلامية في خارج مصر. وهتلاحظوا في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي جالس جنبه أحد العلماء وهو الشيخ أحمد ديدان. تعالوا نشاهد هذا الفيديو ونرجع لحضرتكم تاني. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يتيما ما رفعه الله استمعنا الآن إلى صوت فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، ولو لاحظتوا في التلاوة كان قاعد جنبه فضيلة الشيخ العالم أحمد ديدات عليه رحمة الله، وكان متأثرا بتلاوته وكان بيقرأ في الآيات. لو لاحظنا صوت فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر بيتميز بالفخامة، وهو صوت عريض، صوت عريض يتميز بالفخامة والأصالة، لأن فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر نشأ في يعني في عصر كان فيه عمالقة وعباقرة للتلاوة اللي احنا بنحكي عنهم في البرنامج، يعني عاصر الشيخ علي محمود، وعاصر الشيخ محمد رفعت، وعاصر الشيخ محمد سلامة، والشيخ محمد الصيفي، وده الرعيل الأول، والشيخ الشعشاعي، نيجي بعد كده عاصر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى اسماعيل، والشيخ البنا، وبعدين ده الرعيل الثاني، ويجي بقى في عصر السبعينيات الشيخ شعبان الصياد والشيخ الطبلاوي، ويجي بعد كده يعاصر المشايخ اليومين دول العصر الحديث. فطبعا مر زمن طويل على فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر ما يقرب من 89 سنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى مد له في عمره. كل هذه العصور عاصرها فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، عشان كده هو صوته وأداؤه من الأصوات العريقة، عشان كده بقوله هي أصوات عريقة وعتيقة فيها أصالة وفيها فخامة، لأنه عاصر هؤلاء العباقرة. كمان الشيخ أحمد محمد عامر بيمتاز بحاجة مفيش حد من المقرئين بيمتاز بيها أبدا، وهو يمتاز إن هو يقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مصحف. حتى لو الإذاعة المصرية كلفت القراء إن هم يكون في مصحف، لأن في بعض الأخطاء بتحصل على الهواء مباشرة في صلاة الفجر مثلا، فيطلع قرار من الإذاعة المصرية إن كل المشايخ تفتح المصاحف وتقرأ منها عشان ما يحصلش أخطاء على الهواء، لأن الخطأ اللي على الهواء ده بيبقى ما ينفعش تعالج، خلاص هو طلع خلاص. فطبعا فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر كان لا يمكن أبدا إن هو يحط مصحف قدامه ويقرأ. ليه؟ لأنه كان حافظ حفظ جيد، وبيأتي بيأتي بآيات في كتاب الله عايزة مراجعة وعايزة تركيز، ومع كبر سنه ووصول هذا العمر لا يرفض، يعني دائما يرفض أن يكون المصحف أمامه، يقول لك لا ما بقاش قارئ، القارئ هو الذي يحفظ كتاب الله، ما بقاش قارئ، فكان يرفض أن يضع المصحف أمامه. فهذه كانت حاجة كل القراء يلتزموا بها إلا فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، يقول لك لا إحنا قراء، وعيب على القارئ إن هو يحط مصحف قدامه، لأنه هو المفروض يكون حافظه، يكون حافظه. ده كانت وجهة، يعني دي كانت وجهة نظره عليه رحمة الله. صوت الشيخ أحمد محمد عامر من الأصوات أنا بسميه، أنا يعني عملت له اسم كده، الصوت الشامل. يعني إيه الصوت الشامل؟ يعني لو أنت بتحب الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي اسمع الشيخ أحمد محمد عامر، ولو بتحب فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري اسمع فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، ولو بتحب تسمع صوت الشيخ محمد صديق الميشاوي برضو اسمع الشيخ أحمد محمد عامر، لأن صوت الشيخ أحمد محمد عامر بيجتمع فيه الأصوات دي، تحس إنك بتسمع الشعشاعي، وبعد شوية تحس إنك بتسمع الحصري، وبعد شوية تحس إنك بتسمع المنشاوي. مش بيقلدهم، لا، هي طريقته تحس من قراءته إن هو ثلاث شخصيات في شخصية واحدة، ثلاث مقرئين في مقرئ واحد، وعشان كده أنا سميته الصوت الشامل. يعني الشعشاعي في نغمته، والحصري في قوته، والمنشاوي في إحساسه ونبرته. ظل صوت الشيخ أحمد محمد عامر صوت قوي حتى وهو في سن 80،

هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده الشيخ الحصري. ايوه ده صوت الشيخ الحصري. اي حد هتسمعه الصوت ده يقول لك الشيخ الحصري، لان هما بيتلخبطوا. وهو اصلا فضيلة الشيخ احمد محمد عامر بيتلخبطوا طبعا، لان صوت الشيخ زي ما انا قلت لكم في الاول ان هو صوت شامل، تسمعه تقول عليه الشعشاعي، شويه تقول عليه الحصري، لكن هو صوت فضيلة الشيخ احمد محمد عامر هو صوت شامل يجمع هذه الاصوات في ان واحد، او يجمع هؤلاء القراء في ان واحد. الشيخ احمد محمد عامر قارئ من قراء الزمن الجميل، شرب من الماضي ليصب في الحاضر. دي جملة جميلة جدا عجبتني لما قرأتها. احد الناس يعني بيوصف الشيخ احمد محمد عامر، رجل شرب من الماضي ليصب في الحاضر. وفعلا الشيخ الشعشاعي لما سمع صوت الشيخ احمد محمد عامر اعجب بصوته، وهو كان شاب صغير، قال له وتنبأ له، قال له على فكرة انت هتبقى قارئ جيد وهيبقى لك مستقبل باهر. فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي اثنى على صوته واعجب بصوته وتنبأ له انه سيكون قارئ له مستقبل باهر باذن الله، وقد كان فعلا. فضيلة الشيخ احمد محمد عامر اصبح قارئا كبيرا وعملاقا وفارسا من فرسان قراءة القرآن الكريم. واصطحبوا الشيخ الشعشاعي في كثير من المحافل وهو شاب، وكان بيروحوا بقى جميع المحافظات، كان بياخدوا معاه في كل المحافظات في المحافل القرآنية يقرؤون القرآن الكريم. عايز اقول لكم على حاجة بقى ملحوظة جميلة، ان فضيلة الشيخ احمد محمد عامر يعني انتوا دلوقتي سمعتوه ايه؟ سمعتوه مجود وسمعتوه مرتل. طيب ايه رأيكم بقى ان الشيخ احمد محمد عامر كان مبتهلا قويا جدا؟ وده ناس كتيرة مش عارفة بصراحة، في ناس كتيرة مش عارفة حاجات عن الشيخ احمد محمد عامر، حتى بيتلخبطوا في اسمه. يعني يوم وفاته، دي كانت برضو حاجة غريبة، يوم وفاته لما أعلن عن وفاة الشيخ أحمد محمد عامر، ففي ناس قالت الشيخ أحمد عامر اللي هو بيعلمنا تجويد القرآن اللي بيطلع في قناة كذا، وطبعا ربنا يحفظه طبعا، هذا الشيخ أحمد عامر في تشابه في الأسماء، أحمد محمد عامر وفي أحمد عامر، والاثنين مشايخ على رأسنا من فوق طبعا، ربنا يرحم الشيخ احمد محمد عامر، وبرضه بيتلخبطوا بين اسمه وبين الشيخ احمد عمر هاشم. ولذلك في نفس اليوم طلعت اشاعه ان الشيخ احمد عمر هاشم توفاه الله، وفي نفس اليوم طلع اشاعه ان الشيخ احمد عامر توفاه الله، لكن ده تشابه في الاسماء. يعني حتى الشيخ احمد محمد عامر نظر تشابه الاسماء ما كانش الناس برضه ايه عارفه ان هو الشخصيه اللي ماتت، وفي ناس ما كانتش عارفاه اصلا الا لما مات. واحد صديقي امبارح قال لي نفس الموضوع، قال لي انا ما كنتش اعرفه، ده انا عرفته لما مات. فعشان كده احنا في البرنامج هنا بنسلط الضوء على هؤلاء العباقره اللي الناس مش عارفاهم. لازم يا جماعه الناس ديت نقتدي بيهم، حافظه كتاب الله وقراء القران الكريم، هم دول عباقره التلاوه. عشان كده احنا عاملين البرنامج ده نسلط الضوء على هؤلاء العمالقه وهؤلاء العباقرة عشان الناس تعرفهم، زي ما كل الناس حافظة الأفلام والأغاني وحافظة الممثلين وحافظة كذا وحافظة كذا. طب من الأولى أن نعرفهم حافظة كتاب الله اللي هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حد يسيب أهل الله وخاصته ويبص حاجات تانية؟ فكان لازم نعرف معلومات ولازم نبحث ونعرف مين هم العمالقة دول، وهم ان هم العباقرة دول، وحياتهم كانت ازاي ومعيشتهم كانت ازاي وحافظوا القرآن ازاي. الحاجات دي كده مهمة جدا جدا جدا. عايز اقول لكم بقى على حاجة انتوا في بعض او كثير من الناس مش عارفها، ان الشيخ احمد محمد عامر كان مبتهلا. هو ملوش ابتهالات كتيرة ولا حاجة، لكن هو في جلسات خاصة كده ممكن يقول ابتهال، اسمعوا الابتهال بتاعه وهو في سن 80 من عمره وشوف أداؤه. هوريكم دلوقتي ابتهال للشيخ أحمد محمد عامر في جلسة خاصة كده في المغرب، في دولة المغرب في مدينة الرباط، وكانت كده قاعدة حلوة حفظة القرآن الكريم قاعدين، وبعض المبتهلين والمغربيين وبعض المبتهلين الجزائريين، وكانوا قاعدين في جلسة كده خاصة، وفضيلة الشيخ حسن مرعب وفضيلة الشيخ القارئ ياسر الشرقاوي كانوا قاعدين، والشيخ أحمد محمد عامر في وسطهم. هتشوفوا دلوقتي وهو بقى بيقول ابتهالات وفي السن الكبير ده، شوفوا قد إيه قوة أداؤه وتميزه وتمكنه وحلاوته وجماله وهو بيقول الابتهالات والتواشيح الدينية. تعالوا نستمع إلى هذه الابتهالات والتواشيح بصوت فضيلة الفارس العميد فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر. تعالوا. مالك الملك في يديك سيادة الشيخ حسن مرعب في نهاية الابتهالات. الله، ايه دي، ايه الحلقة دي، هو قالها كده بالظبط فعلا. فضيلة الشيخ احمد محمد عامر لازم اما تقعد قدامه وهو بيقرأ القرآن او بيرتله او بيقول ابتهالات او تواشيح دينية لازم تتسلطن، لازم تتسلطن، لأنه راجل عتيق، راجل من عبق الزمان الجميل، من ريحة الزمان الجميل، فريحة الجمال فيه وفي صوته وفي حلاوته. رحمة الله على هذا الشيخ العملاق فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، رحل عنا بالأمس القريب في يوم 20/2/2016. رحل عنا فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر هذا العملاق الكبير في دولة التلاوة. رحلت عنا قامة كبيرة من قامات قراء القرآن الكريم. رحل عنا بعد أكثر من 60 سنة عطاء في خدمة القرآن وقراءته وتعليمه للناس. رحل عنا فارس من فرسان التلاوة. رحل عنا وترك لنا صوته العذب يغرد بالقرآن. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن بفراقك يا عمنا الشيخ أحمد لا محزونون. الكل يدعو لك بالرحمة والمغفرة، كنت طيب القلب، كنت متواضعا متخلقا بخلق القرآن الذي كنت تقرأه، كنت شيخا كبيرا سهلا لينا وحنونا. وداعا أيها الأمير، وداعا أيها الأمير، وداعا أيها الفارس. نسأل الله أن يتغمدك برحمته، وأن يجعل القرآن العظيم شفيعا لك عند الله يوم القيامة. الآن نشاهد تقرير نستمع فيه إلى قراء الإذاعة والإذاعيين أو بعض الإعلاميين ماذا قالوا عن الشيخ، ونستمع إليهم وهم متأثرين برحيله، متأسفين على فراقه، ونلاحظ مدى حبهم لهذا الشيخ، نلاحظ مدى وفاؤهم أو وفائهم لهذا الشيخ. الكل يشهد له أنه كان هرما كبيرا وعملاقا في دولة التلاوة، وكان غيورا على كتاب الله، كان غيورا حافظا مجودا لكتاب الله تبارك وتعالى. تعالوا نشاهد هذا التقرير الذي أهداه لنا القارئ والمبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين أطال الله لنا في عمره. تعالوا نشاهد هذا التقرير. لا أجد يعني لفظا يستحقه فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، كل عميد القراء أو شيخ القراء، يعني شيخ القراء في العالم الإسلامي أجمع، تعلمنا منه الخلق والأدب، وتعلمنا منه حب القرآن والمحافظة على القرآن، وكان يعطي دروسا في المحافظة على كل حرف من كتاب الله تعالى، في كل حرف يقرأه، في كل موضع يقرأه، وكان يتميز بالقراءة في المواضع الصعبة والمواضع التي لا يقرأها الكثيرون، غير مرتادة للجميع أن يقرأونها. كان ينصح، يعني كان لا يخاف الله لومة لائم، وكان يعني حريص جدا على أن يقوم من يخطأ في القرآن حتى ولو جهارا، يعني لا يعني هو كان غيور على القرآن غيرة شديدة جدا، يعني لا يتمالك نفسه حينما يجد أحد يخطأ في القرآن الكريم. والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا مولانا ويا شيخنا والله لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. سقط هرم كبير من أساطير القراء، هرم كان لا يخشى في الله لومة لائم، كان يغار على كتاب الله، كان أمينا على كتاب الله. قال لما نجد في هذا الزمان من يكون مثل عمنا ومولانا عم الشيخ أحمد محمد عامر. لقد فقدت الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي قارئ كبير ومربي فاضل وهرما وعملاقا من عمالقة القرآن الكريم في الوطن العربي، فضيلة مولانا الشيخ أحمد محمد عامر عليه فيوضات الرحمة والمغفرة والرضوان. وأسأل ربي أن يجعل القرآن شفيعا له يا رب العالمين، فلقد تعلمنا من فضيلته الكثير، وكان فضيلته يغار على القرآن غيرة لله، وكان يحن على الصغير ويحترم الكبير، وكان يقرأ القرآن يتلوه حق تلاوته، وكان يعطي كل حرف حقه ومستحقه. كنا نتعلم منه كيف نقرأ، وكنا نتعلم منه حسن الخلق. رحم الله فضيلة مولانا الشيخ أحمد محمد عامر. كنا نتعلم من فضيلته كيف نقرأ القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ففضيلة الشيخ أحمد محمد عامر من القراء الذي ينطبق عليهم هذا الحديث، حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وندعو الله أن نسير على دربه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهو من جيل العمالقة، فهو عاصر كبار القراء وقرأ مع الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وكان يتميز بأداء قرآني، كان يحافظ على كتاب الله عز وجل، كان متقنا للقرآن الكريم. وفاء لهذا الرجل الذي يحفظك. نعزي أنفسنا جميعا والأمة الإسلامية جمعاء بفقدان لا أجد يعني لفظا يستحقه فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، كل عميد القراء أو شيخ القراء، يعني شيخ القراء في العالم الإسلامي أجمع، تعلمنا منه الخلق والأدب وتعلمنا منه. سمعنا بعض الزملاء لفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر وبعض القراء وبعض الإذاعيين اتكلموا عن فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، وأنا مش هقدر أقول أكتر فيه أكتر من اللي قالوا مشايخنا عن هذا عن هذه القامة الكبيرة. في نهاية حلقتنا النهاردة بتقدم بالشكر إلى إدارة القناة حيث أنها اهتمت وسلطت الضوء وأعادت لنا برنامج السميعة ليستمر، وتعريف الناس بسيرة هؤلاء العباقرة. وأشكر أيضا مخرج الحلقة النهاردة الأستاذ عدنان وكل فريق العمل بقناة الندى دون مسميات حتى لا أنسى أحد. وشكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، على الخير نلتقي وعلى حب الله نجتمع ولكتابه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فارق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام.